الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. حقيقة هذا الباب من الأبواب النفيسة، وترتيب الباب فيما يتعلق بما قبله فيما بعده ترتيب دقيق. الإمام البخاري لما ساق حديث القراطين في من صلى على الجنازة وتبع الجنازة حتى تدفن، ساق هذا الباب حتى يؤكد على أن الإنسان عليه أن يقصد بذلك وجه الله تعالى، وفيها إشارة لأن الإنسان في كل عمل يراقب قلبه ونيته قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. وثمة أعمال تحبط الحسنات، وحقيقة هذه من المسائل التي لم تدرس دراسة وافية. يعني لو أن باحثاً أراد أن يكتب بحثاً في الأعمال التي تحبط الحسنات فكان حرياً يكتب فيه كتاب حسنة. والنصوص يعني هي متواترة لكن تحتاج إلى جمع وإلى قراءة وإلى موازنة ومقارنة، فهو موضوع مهم جداً لخطورة هذا الأمر. يشوف بوب البخاري قال: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. أن يحبط عمله اللي هو معناه أن يحبط ثواب عمله، فالحابط ثواب العمل وليس العمل أيضا. وهنا وهو لا يشعر، الإمام البخاري رحمة الله عليه أخذها من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والشعور من شعرت بمعنى علمت وفطنت، ولكن يقولني عليت الشعري كما يقول الشاعر: الدنيا الموت باب وكل الناس داخلهم فيا ليت شعري بعد الموت ما الدار، يعني عليت فطنتي أو علمي. ولكن أجاب الله قال: الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. فمقصود الإمام البخاري من هذا الباب أنه قد يعرض العامل ما يحبط عمله فيحرم بسببه الثواب الموعود وهو لا يشعر، في أن يراعي الإنسان أو لا يخلص فيه لله تعالى، وأنه يأتي بما يحبطه من المن والأذى. ولذلك في سورة المدثر: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الإنسان يصبر حتى في عمله العمل حتى لا يحبطه. ساق البخاري ثلاثة معلقات، وقلنا بأن المعلق ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر أو كل السند، وغالب المعلقات عن الصحابة والتابعين، والمعلقات عن النبي قليلة عددها 59%، أما البقية فهي قرابة 1200 وكسر. مجموع المعلقات 1341 منها 159 مرفوعة والبقية موقوفات على الصحابة ومقاطيع على التابعين، فهذه منها. وانظر إلى حسن سياقة الإمام البخاري. قال البخاري: وقال إبراهيم التيمي. هذا إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، تيم الرباب، توفي عام 92. بعض الكتب تذكر أنه قتله الحجاج، الحجاج لم يقتله، الحجاج سجنه ولم يكن يريد، إنما أرسل إبراهيم بن يزيد بن شريك النخعي، فتوهم الحراس فأتوا بالتيمي فتوهموا فيه، فقيل له: لو أنك دفعت عن نفسك وبينت أنه لست المقصود. فقال: أكره أن أدفع عن نفسي وأكون سبباً لحبس رجل المسلم البريء الساحة. شوف هذه الأخلاق لا توجد، أصبحت الآن معدومة، نسأل الله العافية. وهذا الرجل هو الذي يقول إنه ليظلمنا الرجل فأرحمه، يعني إبراهيم كان إذا أحد يظلمه يرحم هذا الذي يظلمه، فنحن بأمس الحاجة أن نتخلق بهذه الأخلاق الفاضلة. طبعاً توفي في السجن رحمة الله عليه عام 92. وقال إبراهيم: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. طبعا رويت مكذبا بفتح الذال، ورويت مكذبا بكسر الذال. طبعا كسر الذال هي رواة الأكثر، رواة أبي ذر والأصيلي وابن عساكر وابي الوقت، هؤلاء من الذين رووا الحديث عن الإمام البخاري، رووا الكتاب عن الإمام البخاري، فتروى مكذبا وتروى مكذبا، يعني يخشى أن يكون عمله مكذبا لقوله، ويخشى أيضا أنه من يراه يكذبهم. نعم. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، وصله ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب المصنف من الكتب العظيمة. ووصله الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الحافل التأريخ الكبير، كتاب عظيم جدا، أعجوبة من عجيب الدنيا، حتى أن البخاري أهدى نسخة لإسحاق بن راهويه، وإسحاق أهداها لشيخه فقال ألا أريك السحرة. فالكتاب أعجوبة من عجيب الدنيا، فيه 13,000 ترجمة و335 ترجمة. ويقول البخاري يقول أحفظ لكل راوي من الرواة قصة، ولولا خشية الإطالة لذكرتها. فالكتاب عظيم من الكتب العظيمة جدا. فهنا يقول ما عرضت قولي على عامر إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني يخشى إبراهيم التيمي حينما يعظ الناس أنه يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون، كبر عند الله مقتلا تقول ما لا تفعلون، فيخشى أن يكون من هذا. نعم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وهكذا خشي أن يكون من هؤلاء، فكان يخشى على نفسه رحمة الله عليه. فالإنسان لا بد من الخشية، لكن لا نريد الخشية التي تمنع الإنسان من العمل، يعني الإنسان لا يبالغ بالأمر، فالإنسان يعيش بين الخوف والرجاء. وقال ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان، كنيته أبو بكر المكي الأحمر، كان قاضيا لعبد الله بن الزبير ومؤذنا له، توفي عام 88. يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا يعني نقل واسع وحافل من رجل يعني ينقل عن عدد من الصحابة. طبعا هذه الرواية أخرجها البخاري أيضا في تاريخه الكبير. والمذكورون قائلون بتفاوت درجات الإيمان، يعني بتفاوت درجات المؤمنين خلافا للمرجئة. طبعا هذا الباب مخصص للرد على المرجئة، وإن كانت الأبواب السابقة المرجئة داخلون فيها، لكن هذا مخصص للرد على المرجئة. فالمرجئة يقول أن إيمان الصديقين وغيره وإيمان الصديقين وغيرهم واحد. فهنا هذا شوف، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل ومشاعل، يعني يخاف على نفسه نقص الإيمان، فهؤلاء يرون هذا الشيء. قال ابن بطال، طبعا شوف ننظر للحكمة، يعني هنا ابن أبي مليكة، طبعا أنا قلت 88 أصور وفاة 112 أو 113 ربما توهمت بوفاته ابن أبي مليكة، يعني حتى الإنسان لا يعتمد على حفظه، فالحفظ خوان كما يقال، صور 112 أو 113 وليس 88. شوف هنا ابن بطال أحد من شرح صحيح البخاري وهو من متقدمي شراح الحديث، يقول ابن بطال إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حتى رأوا من التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره، فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت. يعني لماذا هذا الصحابة خافوا؟ لأنهم رأوا أشياء، رأوا في عهد مروان بن الحكم، رأوا أشياء في عهد عبد الملك بن مروان تنشر، فربما بعضهم أنشر وربما بعضهم لم ينشر. من الذين أنشروا؟ أبو سعيد الخدري، وهناك من لم ينشر، وهناك من سأل الله الوفاة قبل سنة 60 مثل أبو هريرة حتى لا يقع في إمارة الصبيان. فشوف هذه حكمة عظيمة، يقول إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حتى رأوا من التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره، فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسجود. وهذا ما يحصل الآن كثيرا في قتل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وسكوت أهل العلم، يعني ما يوجد قريبا كان يسمى باتحاد علماء المسلمين، كانت له مواقف، له أشياء حسنة وأشياء ربما لا نوافقهم عليها، لكنهم لما أنكروا قبل 3 أسابيع ضرب العراق، يوم أمس صدر بيان بحقهم، وفي مساء الأمس يعني حصلت إعادة السفراء الإمارات والسعودية و البحرين إذا قدر، وكأن هؤلاء سيسلمون هؤلاء لهؤلاء، لأن وجه الخلاف أنهم لم يسلموا القراء والإخوان المسلمين لهذه الدول، فكأنه بعد هذه المذكرة وبعد هذا الاتفاق يعني ترى. فهو والحقيقة الخلل من أهل العلم، أهل العلم لما يسكتون على شيء تتبعه أشياء، يسكت على هذه ويسكت على هذه ويسكت على هذه. يعني محمد الغزالي الله يرحمه، هذا العالم المصري المعروف، مرة في اللقاء وكان بجوار الشيخ عبد الملك السعدي، الشيخ عبد الملك السعدي حدثنا مباشرة، يقول نشيد الوطني فقلنا احنا بعد شو اسمه سورة الفاتحة حدادنا وحشنا. إحنا ابن إحنا وقفنا مشان المسيئة، ما نوقف مشان كلام ربنا. فجامع يعني جامع قراءة الفاتحة وعلل نفسه بتفهم للموسيقى جامع. بينهم أهل علم كبار لما يجلسون لا يقفون لا لهذه البدعة ويجيزونها البدعة ولا للمعازف فيقومون لهذه المعازف. لكن هي الإنسان يبدأ الوهن هكذا يدبي دبيب النمل حتى يذهب الإنسان. فإذا كلام ابن بطال كلام في غاية الدقة، أن هؤلاء خشوا على أنفسهم أنه قد نقص إيمانهم بسبب سكوتهم عن بعض ما طرأ فيه التغيير. هنا نقف وقفا لطيفا. قال البخاري ويذكر عن الحسن، ويذكر جاء فيه الإمام البخاري بصيغة التمريض. هنا عندنا المعلقات، يقول العلماء المعلقات ما ذكر بصيغة قال فهو صحيح إلى من علقه إليه، ويبقى النظر في من أبرز من رجاله. وما ذكره الإمام البخاري بصيغة التمريض قال فهو لا يستفاد منه صحة. شيخ نقدر نعيدها من زحمة؟ العلماء قالوا هكذا، ما ذكره البخاري بصيغة الجزم، صيغة الجزم مثل قال وروى وحدث وأمر وفعل، صيغة الجزم مثلها قال، قال بإبراهيم التيمي، قال ابن أبي مليكة، صيغة الجزم هذه. قال وما فهذه في صحته إلى من علقه إليه. شوف ما معنى صحته إلى من علقه، مثل علقة لإبراهيم التيمي فصحيح إلى إبراهيم التيمي، علقة إلى ابن أبي مليكة صحيح، يعلق إذا تابع يعني للتابع صحيح، لكن التابع لما ذكر سند انظر السند فما فوق التابع. يعني قال البخاري قال وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ايتوني بخميص ولبس. قال يعني من البخاري إلى طاووس صحيح، لكن أنت من طاووس فما فوق ابحث. هذه القاعدة أولا نحن نقول ليست قانونا صحيحا. هنا في مثل هذه المسألة إما أن يأتي البخاري فينص بنص ويقول هذا فنسلم، وإما أننا نستقرأ نأتي إلى 1341 معلق ونعمل عليه دراسة. فبعد أن نعمل عليه دراسة ننظر هل هذه القاعدة صحيحة أو غير صحيحة. لما عملنا الدراسة هذا أول مثال في باب واحد في ثلاث روايات متوالية، هذا الرواية رواية صحيحة، رواية الحسن صحيحة إلى الحسن البصري، ذكرها البخاري بصيغة التمريض. إذن هذه القاعدة ليست صحيحة، هذه القاعدة ليست. حتى الحافظ ابن حجر يقول في فتح الباري قال وسمعت شيخنا أبو الفضل الحسين يقول البخاري قد يأتي بصيغة التمريض ولا يقصد بها التضعيف، إنما يقصد إنما بسبب اختصار الحديث، اختصار الحديث أو روايته بالمعنى. طبعا العراقي المقصود أبو الفضل الحسين هو الحافظ العراقي في كتابه النفيس شرح التبصرة والتذكرة، وأنا في هذا المكان علقت تعليقا مطولا قرابة 4 صفحات بينت أن هذه القاعدة غير صحيحة وأن البخاري لم ينص على هذا، وذكرت الأدلة القاطعة على عدم صحة هذه القاعدة. لكن قد يقول الشيخ صهيب زين لماذا صنع البخاري هكذا؟ تذكر إحنا لما قرأنا في سورة القلم مر عندنا ذكر يونس عليه السلام ولا تكن كصاحب الحوت، وذكر بأنه يونس وذكر بأنه ذنون، وقلنا هذا من التفنن في العبارة. فهنا الإمام البخاري فعل هذا الشيء من باب التفنن في العبارة. نعم. ولذلك بعض الناس وصف الخطيب البغدادي بالتدليس، وقلنا ليس مدلس. من قال بأنه مدلس قال يروي عن صدام يقول حدثني صدام، مرة يقول حدثني أبو الزبير، مرة يقول حدثني ابن أبي صدام، مرة يقول حدثني أخو عمر. فقسم وصفه بالتدليس، نقول الخطيب حينما فعل هذا تفنن في العبارة. ولذلك نحن أساليب القرآن بأمس الحاجة أن ننتفع منه، كما أن البخاري حينما بوب باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر أراد أن يربطك مع الآية وأنتم لا تشعرون، حتى الإنسان يعيش في خدمة هذا الكتاب. فقال هنا ويذكر أن هذا صحيح من الحسن، لكن ساقه البخاري بهذه الطريقة تفننا في العبارة عن الحسن. هذا الحسن البصري، والحسن البصري رحم الله أبا عبد الله جعفرا محمد الباقر، ولد محمد الباقر، حينما كان يذكر عن الحسن يقول هذا الذي كلامه يشبه كلام النبوة. يعني جعفر الصادق ولد محمد الباقر اللي هو إمام من أئمة أهل البيت، حينما يذكر الحسن يقول هذا الذي كلامه يشبه كلام النبوة. وصح هذا القول عن غير الصادق أنه وصفه هذا الرجل أن كلامه يشبه كلام النبوة، حسن البصري رحمة الله عليه. نعم. هل يصح أنه كان في حجر أم سلمة. جيد. شوف أنت سألتني اليوم قبل أمس عن كتابة تاريخ الكبير. نعم. هنا نقل ويروى أنه كان في حجر أم سلمة أنه قد رضع منها. قال ولا يصح. قال في التاريخ الأوسط رقم 1068. فشوف هذا الكتاب هو كتاب علل يعني ينقد هذه الأخبار يعني كتاب غاية أنه لا يفقهه كل أحد فهذه لا تصح. بعضهم قال السبب أنه رضاع من أم سلمة ولم يكن ثمة عند أم سلمة حليب. فالحديث في التاريخ الأوسط رقم 1068 ولا يصح. نعم. والحسن البصري من أقواله يقول أحب العباد إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويعملون في الأرض نصحا. يعني لو أنت اسعى دائما وين متروح حبب الناس. يعني الشيخ صهيب عند الجمعة القادمة راح يخطب الناس عن الرحمة. أول ما يتحدث بالرحم وأن الرحم سمي بالرحم من الرحمة لأن وجود الجن في بطن أمهم باب الرحمة مكان مغلق في ظلمات ثلاث. هذا الماء المحيط بالجنين أو بالرحم يعني هذا الماء المحيط بالجنين يعني ماء لزق ومثل الزئبق بحيث المرأة لما تتحرك أو تذهب أو تأتي أو حتى ربما تقرأ يتحرك الجنين. هذا الشيخ ضاحي لما كان في بطن أمه كانت قدماه فوق تحت والإزافق فجاءت القابلة وقبل أن فرتها هكذا قالت فرت بسبب ماذا؟ بسبب لزوجة الماء. وحقيقة حتى هو حتى يعني عندنا دم الحيض لما يتواجد في بيت هكذا يتواجد تمون في الغشاء قوي جدا للبويضة اللي هي هنا. بعدين إذا ما خصبت البويضة يبدأ يستاقط منها يعني قدرة من قدر الله سبحانه وتعالى. فشوف الحسن يقول أحب العباد إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويعملون في الأرض نصحا. يعني في عمل في الأرض نصحا مو فقط يعمل هنا أو مع أهله أو مع جيرانه يحاول أن يملأ الأرض نصحا ويحببون الله إلى عباده. يقول من أقواله يقول والله ما دون القرآن من غنى ولا بعده من فاقة. يعني اللي عند القرآن وصل الغنى كل الغنى. هذا في الكتاب له ولا تمدن عيني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك. يعني أنت عندك الغنى كل الغنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل لدارسه القرآن يكون أسخى الناس وهو أسخى الناس على دائرة العام لكن يزداد سخاءه لما يأتيه. يقول ولا بعده من فاقة يعني من ضيع القرآن ولم يفقه القرآن فهذا فاق مصيبته أعظم المصائب. ويقول أيضا الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. نعم رحمة الله على الحسن البصري. يقول الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. طبعا هذا خرجه الفريابي في كتابه صفة المنافق رقم 1. نعم. قال البخاري وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصا. شوف هذا ما زال الإمام البخاري في اسم الباب باب خوف المؤمن قال وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. هل من أخذ من الآية ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أنت قد تدفع رشوة لقضية من القضايا بعد 10 سنين تتحدث دفعنا وكذا وهذا كله داخل في ضمن الإصرار على المعصية. الإنسان يبتعد عن بل عليه أن يستشعر الندم. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولكن الإصرار على الصغيرة كبيرة يعني شخص أصل شرب السجارة ليس من الكبائر من الصغار. لكن الإنسان لما يجعل باكيت في جيبه أو أمام الناس فالإصرار على الصغيرة كبيرة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال البخاري الآن نبدأ بأول حديث من أحاديثنا الخمسة. وأيضا هنا وما يحذر من الإصرار المراد هو أيضا الرد على المرجئة القائلين لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان. المرجئة قالوا لا حذر من المعاصي مع وجود الإيمان يعني قال لا تضر المعصية مع وجود الإيمان. فشوف الباب واسع لأجل الرد على هؤلاء المرجئة. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن عرعر وهو ابن البرند من تبع الأتباع النسب السامي ويقال له الناجي ألتوني أبو عبد الله بلد إقامة البصرة توفي عام 1300. إذن هذا من شيوخ البخاري المتقدمين. قال حدثنا شعبة اللي هو الإمام الكبير شعبة بن الحجاج أبو بسطان توفى عام 600 عن زبيد اللي هو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي أبو عبد الرحمن بلد الإقامة الكوفة توفي عام 22 و100. وهذا الرجل أيضا من العباد ومن أهل الخير والصلاح أثنى عليه شعبة ثناء عظيمة في عبادته، وبعضهم تمنى أنه يلقى الله بمسلاق زبيد لصلاحه وفلاحه، وكانت عنده الدنانير كالبعر لزهده في الدنيا. قال: سألت أبا وائل اللي هو شقيق ابن سلمة، أبو وائل الأسدي، طبعا هذا مخضرم يعني أدرك قتال خالد بن الوليد لهم حينما كان على غير الإسلام، وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم في حياة النبي ولم يلقه، ربما توفي عام 82. يقول زبيد: سألت أبا وائل عن المرجئة. إذن لما وفاة أبو وائل عام 82 دل على أن مذهب المرجئة هو مذهب يعني ظهر في أواخر الصحابة، ظهر مبكرا، كما أن القدر أول ما ظهر بالبصرة في حياة عبد الله بن عمر لما ذهب إليه عبيد بن عمير وصاحبه فسألوه عنهم. عن المرجئة يعني هنا أي عن الفرقة الملقبة بها ودقبوا بها لأنهم يرجون العمل أي يؤخرونه، ولأنهم يبالغون في مسألة الرجاء حيث يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. فقال: حدثني عبد الله، شوف هذا عبد الله بن مسعود متوفى عام 32، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السباب هو التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. ويعني هنا زبيد سأل وائل، وائل رد عليه بالحديث، يعني مراده أنهم مخطئون لأنهم لم يجعلون سباب المسلم فسوقا، قالوا لا تضر المعاصي مع الإيمان، والمعاصي تضر، سباب المسلم فسوق، والفسوق معناه الخروج عن الطاعة، نقول فقست البيضة، يعني خرج الفرق عن البيضة، نعم. وهو في عرف الشرع أشد من العصيان، لقوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقتاله كفر، طبعا لا يريد الكفر المخرج من الملة، لا يريد هنا النبي صلى الله عليه وسلم الكفر المخرج من الملة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الإجماع، لأنه بالإجماع على أن القتل ليس من نواقض الإسلام. طبعا هذا الحديث يروي هنا وائل بن سلمة عن عبد الله، أنا أردت أن أعمل خريطة، الحديث هذا يروي يعني عدد، يروي من الصحابة سعد بن وقاص، يروي من الصحابة أيضا أبو هريرة، إذن الحديث مشهور، ويروي أيضا عدد، يروي عدد، يعني هو هكذا الآن عندنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن زبيد عن شقيق، فيروي عن عبد الله بن مسعود عدة، يعني يروي سليمان، يروي عوف، يروي الأسود، يروي هبيرة، يروي عبد الرحمن، ويروي عن شقيق بن سلم أيضا زبيد هنا، يروي محمد بن طلحة، يروي عن شعبة أيضا، يروي محمد بن برنة، يروي محمد بن جعفر اللي هو غندر، يروي عفان بن مسلم، يروي سليمان عن شعبة، سليمان بن بحر، سليمان هذا اللي أثنى عليه أبو حاتم الرازي، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد، وهكذا. فهذه خريطة، يعني الشاهد يعني اشتهار طرق وانتشار. فالحديث مشهور، يروي ثلاثة من الصحابة، يروي عدد في الإسناد. نعم. الحديث 49، قال فيه الإمام البخاري: أخبرنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن ظريف الثقفي البغلاني، توفي عام 9. المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، أي هذا مشهور، هذا مثال الحديث مشهور، يروي سعد بن وقاص، ويروي أبو هريرة، ويروي هنا عبد الله بن مسعود. نعم. وأيضا هو روام عدد يعني عن عبد الله بن مسعود وهكذا. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، هذا توفي عام 80، من إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرقي، كنيته أبو إسحاق، بلد لقاء من المدينة، بلد الوفاة بغداد. شوف لما قلنا بلد الوفاة بغداد، يعني الآن أنت تبحث عن ترجمة هذا تجده في كتاب تاريخ بغداد، لأن يعني في تاريخ بغداد ذكر البغادة الأصليين وكل من زار بغداد ودخل بغداد. طبعا هذا وفاة 180. لدينا في دار الحديث كتاب اسمه حديث علي بن حجر، هذا علي بن حجر السعدي أحد شيوخ البخاري، عن إسماعيل، هذا الحديث رقم 74 في هذا الكتاب. عن حميد، هذا حميد بن أبي حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل توفي عام 42. طبعا هذا مجلس، وقد صرح خارج الكتب الستة عن أنس، وحتى لو لم يصرح عن أنس حميد الطويل، عن أنس مقولة، لأن ما لم يسمع حميد الطويل من أنس فقد سمعه من ثابت بن أسلم البناني فالواسطة معروفة. قال أخبرني عبادة بن الصامت وهو بن غيس أبو الوليد بلد الوفاء المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر. ليلة القدر فهي عظيمة القدر ومن قام فيها فهو صاحب قدر عند الله تعالى. شيخ العفو هنا أنس يعني هل راح يصير صحابي عن صحابي؟ نعم هذا من رواية الصحابي عن صحابي. نعم شوف الصحابي الأول 91 وفاته والصحابي الثاني 34 وفاته. نعم يقول هنا خرج يخرج بليلة القدر أي بتعيين ليلة القدر في ذاك الشهر شهر رمضان في تلك السنة. فتلاحى رجلان اللي هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك كما سيأتي في الصلاة رقم 457. وذكر البخاري في هذا في الصلاة 457 في الصلاة باب التقاضي والملازمة في المسجد صفير السن ويأسر علي إظهار صفيرها أظهار صفيرها. 457 هذا شيخ باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك. شوف عبد الله بن كعب بن مالك عبد الله بن كعب هذا كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا. نعم عن كعب انتفع بالصدق ولكن لما الله ذكر قصته قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. أنه تقاضى ابن أبي حدرد جيد دينا يعني هو كعب بن مالك كان يطلب عبد الله بن حدرد الدين ولكن أمره أن يضع عن نصف فهذا قد تقاضى في المسجد ولذلك ارتفعت أصواتهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من حجرته ليخبر فوجد هذه الملاحة والمخاصمة فتلاحى رجلان. نعم يعني كل أحد منهم يعني يتكلم بالآخر بصوت مرتفع يتحاقان كل واحد يجعل الحق له. فتلاحى رجلان هذا يسمى الآن مبهم وبينت الرواية التي قرأها طه من المبهمان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر. شوف ليلة القدر ليست فتح الدال بل هي بسكون الدال فهي عظيمة القدر عند الله تعالى ولكن لعظمتها ذكر الله في ثلاث آيات متواليات. يا ثلاث متواليات ذكرها الله. إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف. جيد هذه إشارة إلى عظمتها. نعم وتقدر فيها مقادير الخلائق لعام كما قال بعض العلماء. يقول وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. شوف لم ترفع ليس معناه أنها رفعت ليلة القدر دائما معناه رفع تعيينها في هذا الشهر وعسى أن يكون خيرا. يا سلام شوف هذا نريد إحنا نريد الإنسان يتخلق بخلق القرآن. هذا خلق أولا تأنيس من النبي صلى الله عليه وسلم لشخصين يعني ربما يستحقان التشديد لأنهم في المسجد يتقاضيان ترتفع أصواتهما تسبب في رفع شيء عن المسلمين لكن انظر أدبه وخلقه صلى الله عليه وسلم. ثانيا هذا الأمر يعني رد عليه صلى الله عليه وسلم أنه خير قالوا عسى يكون خيرا تأنيس وتخلق بخلق القرآن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. وأيضا وجه الخيرية في كثرة الاجتهاد في طلبها لأن الإنسان لا يعلمها سوف يجتهد في تلك الليلة لكن لما الإنسان لا يعلمها سوف يجتهد بعدد من الليالي. قالوا عسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في البحث عنها. الشيخ ومن خرج النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بهذه الليلة علم علم أن ليلة القدر في في اليوم الفلاني من هذه العشر بس من رأى الصحابة رفعت وهي فيه إشارة أن المخاصمة والملاحة والاختلافات سبب رفع البركة أيوة مرة كنا أتينا من هيت أنا والأسرة الكريمة وتلاحى في السيارة وسبحان الله طلع الجبل على الفلوجة وبعدين صعد حتى المحرك جامس المحرك ما يصير اي الحمد لله شيخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله شغلته بسيطه ان شاء الله. اي الحمد لله باقي الحمد لله الحمد لله. ثم جاءنا سالم وركب فطار كان سالم قال هذه السياره كانها طياره فشبه شيئا محسوسا بشيء ليس محسوس له الطياره لم يركب بها. نعم شيخ هنا يعني يعني التلاح العفو المقاضات في المسجد أمور الدنيا. نعم. يعني هل يدل على كراهيتها من هذا الحديث؟ هو منهم من أجازه واستدل بهذا الحديث. نعم. ومنهم من لم يجوز لها أمر من أمور الدنيا. شيخ بالنسبة لليلة القدر. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ألم يعلم ليلة القدر يعني هو متى أنزل عليه القرآن؟ فهذا يدل على أنه تتغير ليلة القدر. هو قطعا تتغير. نعم. نعم. قطعا تتغير. فقال هنا ليلة القدر يعني بيوم كل سنة نفس نقول كل سنة مثلا 25 أو كل سنة 27. الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن ويعرف بيا ليلة. لا ما يعرف يعني بيا ليلة هو لا كان يتعبد بالغار. لا هو إحنا إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم. مو معنا على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني السماء الدنيا مطوبة. نعم. نعم. من اللوح من عشر سماء. نقول هو ليس الإنزال عليه الصلاة والسلام إنزال آخر في السماء، لكن تحديده ثمة في قول ابن عباس قد يكون من اجتهاده، ولكن نحن لا نغرق فيه، لكن ليس الموقف عليه الصلاة والسلام. فقال هنا باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن محمد حسان أخذ بها الكتاب عنوان النبي جبريل يسأل والنبي يجيب. فهذا حقيقة يعني طريقة الإمام البخاري طريقة جميلة جدا. ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، وهنا إسناد الفعل للسبب لأنه بسؤاله تعلموا، وفيها أن يعني حسن السؤال فيه حسن الجواب. يعلمكم دينكم، وهذا الخبر سيأتي رقم 50. فجعل ذلك كله دينا، أي الإسلام والإيمان والإحسان، كل هذا من الدين. يقول وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، الوفد هم الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم للقاء العظماء أو الشخصيات. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم والذي بين لوفد عبد القيس قبيلة كبيرة معروفة من الإيمان، حيث أيضا سيأتي برقم 53 هذا الحديث. وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طبعا يوجد بعض الناس والعياذ بالله يتكلم بكلام عظيم في أن اليهود والنصارى ينتفعون يوم القيامة بأعمالهم، هذا حقيقة الكلام من أخطر ما يكون. ثم قال الإمام البخاري حدثنا مسدد اللي هو مسدد بن مسرح أبو الحسن البصري المتوفى عام 28 و200 وقيل 29 و200، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن مقسم الأسدي أبو بشر اللقب ابن علي بلد الإقامة البصرة بلد الوفاء بغداد توفي عام 93 و100. قال أخبرنا أبو حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي أبو حيان توفي عام 45 و100. عن أبي زرعة وهو أبو زرعة ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي بلد الإقامة الكوفة. طبعا هؤلاء ليسوا من أهل الكوفة، أصلهم من اليمن، لكن عمر بن الخطاب استقدمهم عند العراق وأعطاهم ضعف ما يعطي غيرهم لقوتهم ولأجل أن تحفظ هذه البلدة من فارس. عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، معناه لا يحتاج إلى إذن للدخول، يعني متوفر في المسجد بين الناس. فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله، أي التصديق بوجوده متصفا بكل ما يليق به من نعوث الجلال والكمال والتقديس وملائكته، الإيمان بالملائكة والتصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم عباد مكرمون وهم أجسام علوية نورانية متشكلة بالأشكال الطيبة ليست بالأشكال الخسيسة، ليسوا بذكور ولا إناث وحشاهم أن يكونوا خناثا. والملائكة جمع ملك وأصله مألك مفعل على وزن مفعل من الألوكة، لا توجد الآن موقع نفيس على الشبكة اسمه الألوكة معناه الرسالة، هذا الاشتقاق. فقال وبلقائه، أي بلقاء الله تعالى، وهذا اللقاء اللي هو لقاء المحاسبة، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وبلقائه ورسله، أي تؤمن برسل الله تعالى، وذلك ربنا قال على لسان عباد الصالحين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، طبعا لا نفرق بين أحد من رسله، وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما يسمى هذه البدعة التي ابتدعها سفيه جزيرة العرب، ما يسمى بتقارب الأديان أو وحدة الأديان أو فهؤلاء يكفرون بنبينا صلى الله عليه وسلم ويذهبون نحن نؤمن بلبيته ومن آه كل هذا من الدنية في دين الله تعالى. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نصوص عديدة في هذا. ولكن الشيخ الطريف له محاضرة بعنوان توحيد الكلمة على كلمة التوحيد من نفائس الأمور. وبلقائه ورسوله هذا الكتاب يعني أنا طبعته في العراق عام 2005 أو 2006 طبعت منه 10,000 نسخة. وكان الشيخ طه الله يرحمه لا تعرفه شيخ طه لا مو طه السرحان شيخ طه العاني كان صديق أبو سعيد محمد حردان شوف شو أضرب على السر الحساس طرأت من عندي نسخ قلت له أعطيك 500 قال لا أعطيني أعطيني قلت له خذ 1000 قال لا قليل قلت له 2000 قال لا قليل قلت له خذ 3000 فأخذ 3000 ووضعوها في السيارة فمشوا في الطريق هناك يعني ما يسمى نقطة تفتيش للجيش العراقي في حينها مسكوهم كذا دفعوا 3,000 دولار رشوة والعياذ بالله من أجل أن يفكروا أنفسهم. السؤال للآخرين ليس بالشيء الحسن. فالكتاب عن الشهادة لله من كتب الشيخ الطريف النفيسة وهذا أصله محاضرة. وتؤمن بالبعث أي بحشر الأجسام وإعادة الأرواح. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ شوف الإحسان الألف واللام فيه للعهد يعني هنا نعود على شيء معهود في الذهن. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأيضا لتكرره وتكرر الثواب عليه. وذلك مرة مقطع على اليوتيوب عن الإحسان فلان بفلان العمر يعني نفيس جدا حقيقة الإحسان. فالألف واللام للعهد الألف واللام العهد تعود إلى شيء معهود بالذهن حقيقة مهمة جدا في اللغة العربية. ماذا يشبهها يا شيخ صهيب باللغة الإنجليزية باعتبار أنك من متقنين اللغة الإنجليزية؟ شيخي ذا ذا أحسنت. كانت تقول I meet man yesterday يعني أنا قابلت رجلا في اليوم الماضي. شوف هنا أنا أمان مو صحيح؟ لما عاد ذكرت أن تقول the man was wearing أهات يعني هذا الرجل يلبس قبعة. شوف هنا أنا أهات لما تيجي القبعة ذكرت أنت الآن من هنا أنا the hat was red أن هذه القبعة كانت حمراء. هاي لك لا من حقيقة يعني بودنا أن الإنسان يزاوج بين العلوم ومما تعين على الفهم. وإذا نحن نحتاج إلى تبليغ هذه الرسالات لغير المسلمين. أنت واحدة اللغات لا اللغات مختلفة لكن نريد أن نبلغ الرسالات الربانية لجميع اللغات. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي يستويان في علمها. وسأخبرك عن أشراطها. الأشراط هي علامات وليس الشرطة سموا بالشرطة لأنهم لهم علامات خاصة يعني الشرطة شرطة بني أمية كان زيهم الأبيض وشرطة من العباس زيهم الأسود فهي علامة يعرف بعلامته. وقيل أيضا يعرف بالشرط يعني قوة الشرط أن يكون من الأخلاق كذا وأن يكون من القوة كذا وأن يكون نعم. فهنا مقصود وسأخبرك عن أشراطها أي سأخبرك عن علاماتها. إذا ولدت الأمة ربها يعني معناها فيه إشارة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيها إشارة إلى كثرة الفتوحات الإسلامية وكثرة العبيد. إذا ولدت الأمة ربها فتكثر الفتوح وتكثر الإماء بحيث يستولدنا الجواري. ربتها ربتها في التفسير في صحيح الإمام البخاري نعم. فوردت ربها وردت ربتها وهي بمعنى واحد لا اختلاف بينهما. لا بالنسبة لللفظ هنا هو الاختلاف هو ولدت ربها يعني أنت الآن ذهبت إلى غزو اليهود حتى يقول هذا غزو متفق عليه لا يختلف فيه إثنان وبعدين إمام المسلمين أعطاك من السبي وتأتي أنت إذا كانت حامل لا تضعها وإذا كانت حائل بأن تحيض حيضا ثم ولدتك بنتا أو ابنا من أصبحت أم ولد أنت لا تبيعها أصبحت أم ولد. إذا متت أنت ستكون في ملك من هذه الأم؟ في ملك ولدها أو بنتها. فسوف تعتق، لأن الملك إذا راح من المحرم عتق عليه مجرد أنه تعتق. شيخ يعني هي ربها أو ربتها نفس الشيء نفس المعنى. هي هاي صارت يعني خلينا نقول هاي الإشارة العلامة. هو لا حدثت فيه إشارة إلى تترك الثلث. نعم هاي معناها. شيخ بس أنا قلت ينتهي الحديث وأسأل أسئلة بس بما أنه صارت. لا بأس. شيخ هنا عندنا الألفاظ جت أخرى. نعم. يعني هنا لم يذكر الإيمان بالقدر. صح. هي ذكر باللقاء والبعث. نعم هاي فيها زيادة. نعم شيخ. هي رواية صحيح مسلم أحكم وأدب. نعم شيخ. وأفضل. الشيخ هو. الشيخ محمد حسان يشرح الحديث. يأتي بهذه الرواية بتلكم الرواية يأتي بتلكم الرواية الرواية الأوسع. صح شيخي. هو حتى مذكورة في الأربعين النووية. نعم. ذيك الرواية هي اللي نحفظها كل هي الرواية الأفضل. نعم شيخي. يعني شنو الاختلاف بال هي مو كلها عن أبي هريرة الروايات؟ اختلاف من الرواة يعني بعضهم حفظ الحديث جميعه وبعضهم ذكر بعض منه. نعم. ولذلك أنت الآن إذا تألف كتاب يتجمع عدد من الكتب مثلا مسند الجامع من جاء ماذا أراد أن يفعلون؟ لا قال إذا كان حديث صحيح مثل هذا الحديث نأتي بأوسع الألفاظ حتى لا نخل فيه، وإذا كان الحديث ضعيف نأتي بأخصار الألفاظ. نعم. أن تعبد الله كأنك تراه. نعم. قال أن تلد الأمة ربها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. طبعا هذا الشعر المشهور يقول إذا التحق الأسافل بالأعالي فقد طابت منادمة المنايا. يعني واحد يتمنى الموت لما يشوف هؤلاء الأرذال قطعي الضرب فسلقوا ذي الأماكن. وأنا ذهبت مع أبي كنا نشتري البرتقال قديما كان والدي رحمه الله يجمعه ثم يبيعه في بغداد، فذهبنا مع شخص في قرية من القرى التي في الرمادي قال هذا بيت فلان أخوه بنى هذا البيت الكبير، فأخوه الذي بجواره باع التنكسر وضاع الأرض حتى يبني بيت. نعم فعلا تجد بيت وتجد أعلام تجد بيت تجد أعلام، وحتى موجود عندنا ربما أنت يعني شيخ صاحب يبني بيت وأخوه براء يبني قلود أن أجعل بيت أفضل من البيت وهكذا. فهو هنا المقصود، فهؤلاء اللي هم رعاة إبل ورعاة بهائم يتطاولون في البنيان يعني وأخذوا مراكز الدنيا، فإذا أخذوا مراكز الدنيا فسدت الدنيا، وإذا فسدت الدنيا فسدت الدنيا والآخرة. في خمس لا يعلمهن إلا الله، علم الساعة مندرج في خمس لا يعلمهن إلا الله، ليس فقط الساعة لا يعلمها إلا الله، ثم أربعة أشياء أخرى لا يعلمها إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ثم أدبر أي جبريل عليه السلام جاء بصيغة رجل، ولكن قلنا الملائكة تتمثل بهيئات وأشكال، فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان، أي هذه الأمور كلها من الإيمان. الحديث قال البخاري باب حدثنا إبراهيم بن حمزة وابن محمد الزبيري، طبعا هذا يعود نسبه إلى مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير توفي عام 300. قال طبعا مصعب بن الزبير كان من أشجع العرب، ولما أراد أن يقاتل عبد الملك بن مروان سل سيفه وقال سوف تشرب من دمائهم، وأرسل له مجموعة من الخونة والجواسيس، فماذا صنع؟ قطع رؤوسهم وجعلها في طريق المسير، في طريق مسير عبد الملك بن مروان. كان عبد الملك يسير في الجيش ومعه الحجاج، فالحجاج لمح هذا الشيء فتقدم على عبد الملك بن مروان، أي فتقدم إلى هذه الأماكن ورأى هذه الرؤوس في طريق عبد الملك بن مروان، فقال له عبد الملك كيف تسبقني من غير إذني؟ قال له المعذرة يا أمير المؤمنين، ولكن أرجو أن لا تسلك هذا الطريق. قال له لماذا؟ قال له فيها رؤوس أتباعنا. قال إن هذا لا يغيظني بل يزيدني شرفا. ثم حصلت المعركة وقتل مصعب بن الزبير رحمة الله عليه، فهو من فرسان العرب يعرف بالشجاعة، وأخوه عبد الله فارس، ووالدهم الزبير أيضا يعني معروف بفدائه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو إسحاق بلد الإقامة المدينة، توفي عام 85. عن صالح وهو صالح بن كيسان أبو محمد المدني عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اللي هو مؤدب عمر بن عبد العزيز توفي عن 98 أحد الفقهاء السبعة أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان، يعني طه ما اسمه أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية، ولكن بني أمية ينسبون إلى يعني صخر بن حرب بن أمية جد أبو سفيان ماشي، أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون. شوف البخاري اختصر الحديث والذكر ما يحتاجهم، الحديث مرة عندنا برقم سبعة، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه، يعني غضب غضب يعود على ما كان عليه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. البشاشة هي الفرح بالشيء والأنس به. الحديث الأخير حتى لا يتململ طه، فأراه قد تململ من طول الدرس. يقول البخاري باب فضل من استبرأ لدينه، أراد أن يبين شوف البخاري أن الورع من مكملات الإيمان. انظر إلى دقة الإيمان البخاري، يعني ما ذكر مسألة الورع حتى يرد على المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان المعصية، حتى يرد على التخوف على الإنسان حتى لا يخطر الإنسان بعمله في مسألة القراطين. لما ذكر هذا الباب ذكر هذا الباب تابع الباب السابق، قال باب فضل من استبرأ لدينه، فأراد أن يبين أنه من مكملات الإيمان. استبرأ أي طلب البر لدينه، فأراد الإمام البخاري أن الورع أصل عظيم في الإيمان وكماله، ويعتقد الإنسان يختار خطبة يخطب فيها عن الورع، فهو من المسائل المهمة جدا. قال البخاري حدثنا، طبعا هم يذكرون الإخلاص وبعد الإخلاص مباشرة يأتون بالورع، ولكن الورع يأتي بعد الإخلاص، بل إن الورع هو ثمرة من ثمرات الإخلاص لله تعالى، أن الإنسان يتورع عن كثير مما يشك فيه. قال البخاري حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين بن حماد بن زهير الملائي، اللقب الأحول، بلد إقامة الكوفة، بلد لفاء الكوفة، طبعا هذا السند كله كوفي من أوله إلى آخره، توفي عام 1820، دلالة على أن هذا البلد قد حمل من العلم الكثير، فعلى أهل هذا البلد أن يقوموا بواجبهم تجاه هؤلاء الذين قد أوصلوا للعلم، فعليه الإنسان أن يكون سببا في وصله للأجيال اللاحقة. قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة، شيخنا زكريا، هو يعني يقال زكريا ويقال زكريا، يعني على البخاري يمكن يروي زكريا، زكريا مضبوط البخاري زكريا، نعم، فهي على لغتين، على لغة الحجاز زكريا مثل الفقهاء والعلماء، وعلى لغة غيرهم زكريا، نعم هي لهجتنا، نعم. قال البخاري حدثنا زكريا عن عامر، طبعا زكريا هذا مدلس، يقول الحافظ بن حجر لم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشعبي إلا معنعنا، ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكريا قال حدثنا الشعبي، فحصل أنه مدلس، إذن هذا مدلس، وهنا جاء في الكتب المشهورة بالعنعنة، لكن قد ثبت تصريحه بالسماع من عامر بن شراحيل الشعبي، فزال ما كنا نخشى من تدليسه، يعني هسه هنا جانا عن عامر، هنا عن عامر، يعني نخشى لا نحكم بضعف السند لأول وهلا، يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه عنده عدد من الأحاديث في صحيح مسلم من رواية أبو الزبير محمد بن مسلم من تدرس عن جابر، فقال إسناده ضعيف، فهذا من رواية أبو الزبير عن جابر وقد عنعن، فهنا نحن لا نتعجل نبحث هل أنه قد صرح بالسماع أم لا، فهنا قد وجد تصريحه بالسماع خارج الكتب الستة. يعني شيخي أي رواية جاءت هنا من زكريا معنعنة هي في مصرح بها؟ لا لا، إحنا هذا نتحدث عن هذا الحديث، هذا الحديث نعم، ولكن إحنا أحاديث المدلس كل حديث رواه المدلس لا بد من التصريح بالسماع، إلا ثمة أشياء قد تختلف، شلون أسمى تدليس حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس هذا مقبول، عن أنت مقبولة، أو تدليس بن عيينة مقبول، وهكذا ثمة أشياء نادرة جدا، يعني رواية أبي مسلم رواية أبو الزبير عن جابر مقبولة عندنا، لأن ما لم يسمعه أبو الزبير من جابر فقد سمعه من قد سمعه، أخذه من صحيفة قيس بن سليمان اليشكري، فهنا قد صرح بالسماع ووجد الإسناد فعلم زال ما كنا نخشى من تدليسه. أن عامر هذا عامر بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمرو بلد الإقامة الكوفة بلد الوفاء الكوفة توفي عام 400 من أقواله النفيسة يقول اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين فإنهما آفة لكل مفتون. وهذا آفة يعني أنا صليت أحد كبار السن حينما قال سميع الله لمن حمده يعني ما وقف عدلا أبدا. فهذا قد يأتي شاب صغير يقلد هذا ويصلي مثل صلاته. وأيضا العالم الفاجر وما أكثر الفجار والعياذ بالله يعني أحد علماء مصر وهذا الأسبوع قال القرآن ناقص ليس بكامل. هذا لماذا قال هكذا؟ حتى يجامل إيران حتى يحصل على فتات، وهذا كثير جدا من هذا القبيل نسأل الله السلامة والعافية. إيه ومن أقواله العلم أكثر من أن يحصى فخذ من كل شيء أحسنه. وهذا حقيقة شيء مهم جدا أن الإنسان يدرس ثلاثة التحصيل، أن الإنسان يهتم شلون أنت تهتم بالبخاري، تهتم بفهمه من الجلدة إلى الجلدة. إذا ضبطت هذا الكتاب ما تحتاج أن تضبط مسند البزار ولا تحتاج أن تضبط مسند أبي يعلى ولا خلاص. فالإنسان يهتم، أما تقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، حتى لو تقرأ من الصباح إلى المساء وتجعل الليل مع النهار ولا تقرأ قراءة تنظيم. ما أدركنا من الشيوخ في هذا البلد بل عاش 60 عام يقرأ الكتب لكنه لا يتقن علما من العلوم بسبب عدم الترتيب. فهذه مسألة نفيسة مهمة جدا. يعني يوم أو قبل أمس أخونا إبراهيم الرياض قال أنا أريد أقرأ دراسة بحيث أتقن، قلت له أحسنت، فاتصلت هذا الكلام عن طريق الفايبر، فكلمته يوم أمس عن طريق الهاتف واتصلت به الساعة بعد صلاة الفجر لأنه عندهم الساعة 11. قلت له لقد أفرحتني بالكلام هذا، فاهتم بالقرآن تفسير عن طريق تفسير، أنا اختبرك كل أسبوع بسورة من التفسير. قلت له إذا ما دمت قد حفظت الجزرية فاقرأ شروحها واقرأ صوتيات الشيخ أيمن وغيره سمعها واتقنها، وأيضا الصفات المخارج حتى في كلامك العادي اتقن هذا الشيء، وأيضا صحيح الإمام البخاري وبالفقه كتاب الزاد للشيخ الشنقيطي مسموعا ومكتوبا عن طريق الشاملة. قلت له اهتم بها، قلت له أشكرك، وقال أنا أشكرك. فالترتيب مهم جدا حتى الإنسان يحصل. نعم سمعت النعمان بن بشير، النعمان بن بشير ابن سعد الخزرجي أبو عبد الله بلد الإقامة الكوفة. هذا النعمان بن بشير يعني هو أصغر من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لقد توفي هذا ولد في السنة الثانية للهجرة، أول مولود تتحملون نقول أول مولود؟ لا شيخ يعني عندنا عبد الله الزبير أول مولود في الأنصار ولد في السنة الثانية للهجرة، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم من عمر 8 سنوات، فهو قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كان مميزا. فهي من أدلة على صحة سماع الصبي المميز. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الرجل يعني كان هو عامل في الكوفة وأصبح عامل لعبد الله بن الزبير ثم قتله أهل حمص ثاروا عليه بعد أن أصبحت الخلافة للأمويين. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين، أي الحلال بين في عينه وفي وصفه، يعني مثل الخمر بين، مثل لحم الغزال بين أنه حلال، والحرام بين مثل الأشياء المحرمة، وبينهما مشتبهات الأشياء التي يتجاذبها دليلان. نعم الشخص يقول الآن شراب الشعير محرم، أي يعني هذا يتجاذبه دليلان لا يعلمه كثير من الناس، بل العلماء الراسخون يعلمون هذا الحلال من الحرام لكن كثير من الناس لا يعلمهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عليه أن يتورع في مثل هذا، فمن اتقى المشبهات أي تلك الأمور الملتبسة استبرأ لدينه وعرضه. إذا الإنسان اتقاه استبرأ لدينه من الإثم وعرضه من الطعن. يعني الدين هو العرض الإجابي بهالمسألة. العرض يعني أنت الآن تجلس في الشارع أو نحن زرناكم في بيتكم ورأيناك تشرب من هذا الشراب، فربما نتحدث بعد أن نخرج نقول بأن صدام يشرب ما يسمى بالبيرة. واضح؟ فالإنسان إذا يبتعد عن المشبهات يستبر لدينه فلا يقع في الإثم، يستبر حتى لا يتكلم الناس فيه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أي واقع. طبعا هذا تشبيه نفيس جدا، يعني شبه الإنسان بالراعي بتوالى الإنسان بسوء نفسه. شبه نفسه بالبهيمة، شلون البهيمة الواحد لما يرعاها، وشبه الحمى. طبعا الحمى يعني قد يأتي تعالى من علماء السوء يستدل بهذا الحديث على أنه يحق للملك أو الرئيس أن يحمي شيء لنفسه، ويستدل بهذا. وجدنا في حياتنا من يبحث عن الأشياء من أجل أن ينافق فيها لرؤوسهم. فهنا يعني وجود الحمى عند الملوك وعند السلاطين ليس في هذا الحديث إقرار للحمى. فكان أحد الملوك يصل عند فالمكان يحمى هذا المكان ويجعلها لإبله. سيأتينا في صحيح البخاري في كتاب التفسير قل لا حمى إلا لله ورسوله، يعني لا حمى إلا ذا شيء يجعل لإبل الصدقة كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل عمر بن الخطاب. أما يجي الملك لنفسه، يعني صدام حسين لما جاء في منطقة هنا وصار يرمي بالسلاح يقول أينما تصل الطلقات فهذه منطقة محمية، هذا الشيء ليس بصحيح. يقول ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى. فليقع في الشبهات مثل راعي، يعني هذه أرض محمية هنا وهو يرعى هنا لا يبالي، فقد تأتي الغنم تأخذ منها لا بأس، لكن لا أكلت منها ربما تدخل هنا من حيث لا يدري، فيقع في العقوبة، عقوبة هذا الملك، عقوبة هذا المتسلط أو المتجبر. فهنا الإنسان عليه أن يجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال يتوضح حتى لا يقع في الإثم. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك ملك حمى. شوف ألا حرف تنبيه تدل على تحقيق ما بعدها. ألا وإن لكل ملك، هذا بيان للواقع وليس الإباحة. ألا إن حمى الله في أرضه محارمها، المعاصي التي حرمها الله تعالى كالقتل والسرقة ونحوها من الأشياء المحرمات. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. طبعا احنا لما نقول القلب لا نقصد بخاخ الدم. في يوم من الأيام موقع اسمه لكل الملحدين والعياذ بالله، موقع الناس الكفار، فأتوا مقال علي من مقالات وتحدثوا نقد لي، ففي مكان ذكرت القلب على القلب قالوا هو القلب ليس هو إلا بخاخ الدم. احنا نقصد القلب بخاخ الدم، نقصد القلب الذي من تحته النفس، من هو هذه النفس هي التي نعم الناطقة نعم. وهذا العضو القلب اللي هو يبخ الدم ويضخ وسرير لها، نحن نقصد النفس لا نقصد هذه نعم البخاخ. ألا وإن في الجسد مضغة، أشار إلى القلب ووصفها بالمضغة بصغر هذا الشيء كالشيء الذي يمضغ. إذا صلحت صلح الجسد، أشار إلى أن القلب ملك الأعضاء. يا بني كف عنا تثاؤبك، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، فالإنسان يهتم بالقلب. طبعا يقول ابن رجب الحنبلي عن هذا الحديث قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود وابن عباس، وحديث النعمان أصح أحاديث الباب. ماذا ننتفع من كلام ابن رجب فيما يتعلق بصنعة الحديث عند الإمام البخاري؟ نستفيد أن البخاري لا يأتي فقط في الصحيح، يأتي في الصحيح ويأتي بالأصح، وهذا مثال لهذا الأمر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.